ومتى يفهم أنك لا تقترب من هذا الجدار الخارجي، على اعتبار كما قلت أن القرب أحيانا يكون معناه التلبس والدخول في الشيء، ويكون معناه أحيانا الاقتراب والدنو من الشيء. فمتى يفهم أن النهي يقصد به عدم التلبس بالشيء، ومتى يفهم أن النهي يقصد به عدم الدخول في الشيء؟ متى؟ هذا سؤال طرحناه، وأرجو أن احنا نتناول هذه الآية ولا يغيب عن أذهاننا سبب نزول هذه الآية التي ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم بعد هذا قلنا ما هو المراد بالصلاة، لا تقربوا الصلاة، وأنتم سكارى، ما هو المراد بالسكر الذي نهى القرآن عن أن نقرب الصلاة ونحن في حالته وفي صورته. أولا حتى نفهم أول قضية أقول لك، هناك تعبير لا تقرب، وهناك تعبير لا تقرب. أقول لا تقرب ولا تقرب، ولذلك أحيانا تقول قرب وقرب، إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين إن في أحد التعبيرين الراء مضمومة، مش كده؟ وفي أحد التعبيرين الراء مفتوحة. فأقول لك، وهذا ينبغي أن تفهمه من كلامي، لا تقرب المكان ولا تقرب المكان. وأعتقد أننا أحيانا نعبر، ونعتقد أن كلا التعبيرين التعبيرين واحد. فأنا لو قلت لك لا تقرب المكان يفهم من هذا شيئا، أقول حتى صح تعبيري أرقى من قولك أو من قولي لا تقرب المكان. إزاي؟ قرب بضم الراء، قرب بضم الراء معناها دنا. فلما أجي أقول لك لا تقرب يبقى لا إيه؟ لا تدنو. فلما أجي أقول لك لا تقرب بيتي، شوف تعبيري، لا تقرب بيتي، يبقى حتى ما تجيش جنب الحيطة بتاعتي، يعني لا تدنو منه، ماشي؟ لا تقرب بيتي، أكرر تاني بضم الراء، يعني لا تقترب ولو حتى من إيه؟ من حائطي، لا تدنو منه. ولما أجي أقول لك لا تقرب بيتي يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها إيه؟ ما تخشوش، لكن كونك تمشي جنب الحيطة برا ما لا علاقة لي بها. يبقى إيه الفرق بين الاثنين؟ إن قرب بمعنى إيه؟ دنا، وقرب بمعنى إيه؟ تلبس بالفعل. فلا تقرب يعني لا تدنو، ولا تقرب يعني لا إيه؟ لا تدخل. طب الآية جت إيه بقى؟ لا تقرب الصلاة. لو الآية جاءت لا تقرب الصلاة يعني لا إيه؟ لا تدنو من الصلاة وأنتم سكارى، تمام؟ لكن الآية جاءت إيه؟ لا تقربوا الصلاة يعني إيه؟ يعني لا تتلبسوا بها وأنتم سكارى، لأن هو ده بيت القصيد، وهذا هو بيت القصيد. بيت القصيد مش إنك تقرب من الصلاة، لا، المشكلة في إنك تدخلها وأنت إيه؟ وأنت سكران، تتلبس بها وأنت سكران، تمام؟ يبقى التعبير اللي قدامي لا تقربوا الصلاة يبقى معناها إيه؟ لا تتلبسوا، لا تتلبسوا، يبقى ما تدخلش في الصلاة وأنت إيه؟ وأنت سكران، تمام؟ طيب، الصلاة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ لا تقربوا الصلاة. اللي هي ها ايه هي الصلاة؟ ايه هي الصلاة؟ ايه مالكو؟ انا بسأل سؤال معضلة، يعني المهم انت واضح في ذهنك الان معنى قرب معناه ايه؟ في الآية هنا معناها ايه؟ ده لباس مش دانة مش دانة. تمام؟ زي ما هنيجي نتكلم ولا تقربوا ليه الزنا الزنا هنيجي نقول برضو ليه نجي لا تقربوا بس لما بنيجي لوقتها والعيد. تمام؟ فزي ما بقول اهو ان ايه هي الصلاة؟ الصلاة لفظة مشتقة ده في اللغة من الصلة ومعناها القرب كده من الصلة ومعناها القرب ده في اللغة. في الشرع يبقى افعال مخصوصة في اوقات مخصوصة بنية القربة الى الله سبحانه وتعالى تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. مش هذه الصلاة؟ مش هذه الصلاة؟ يبقى تحفظها مش تيجي اقول لك ايه هي الصلاة تقول لي اللي ربنا امرنا بيها اللي احنا بنصليها. لا احنا عايزين بقى يعني ننحي يعني الكلام العوام او الكلام اللي هو احنا كلام مصاطب وخلاص. عايزين كلام العلم. اليوم ما يجي لك رجل علم هنا ويقول له ايه بقى هي الصلاة؟ واحد يقول اه ده اللي ربنا امرنا بيها. يقول الراجل ده ما يعني ما تعلمش معاكم حاجة ابدا. لا عايزين نقول الصلاة واحفظ الكلمتين دول دول الاسهل ما يكون. افعال مخصوصة ولا بتعمل اللي انت عايزه يبقى هي افعال ايه مخصوصة خصالك الشهر في اوقات مخصوصة ولا بتصلي وقت ما انت عايز. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يبقى في اوقات مخصوصة بيه بنية القربة الى الله تعالى. ممكن يوم يركع ويسجد بيسجد للصلاة بيسجد مش عارف ايه يسجد زي ما يسجد لكن هي بنية القربة الى الله ايه تعالى تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هي دي الصلاة. طيب لما جه القرآن قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كان معناها لا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بهذه العبادة وأنتم سكارى ها ولا كان معناها مش المراد نفس الصلاة وإنما المراد مواضع الصلاة اللي هي ايه اللي هي المساجد. فتفهم المعنى لا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بالصلاة وأنتم سكارى ده معنى. يبقى يجوز للسكران على كده انه يدخل المسجد ولكن لا يجوز له ان يصلي كده. ادي انا عايزك تلتفت الالفاظ دي كويس جدا لان بيترتب عليها مشاكل فقهية خطيرة جدا. فلا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بالصلاة وانتم سكارى. حلو. يبقى انا ممكن اخش المسجد وانا سكران واستنى لما افوق بعدين ابقى اصلي مفيش مشكلة. ولا يكون المعنى لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مواضع الصلاة ويبقى في الكلام حذف مضاف ويبقى الاسلام لو نهاك عن انك تقترب من مواضع الصلاة وانت سكران تبقى ما تقتربش من الصلاة نفسها من باب ايه من باب اول. المعنى واضح المعنى واضح. فترى في الكلام حذف مضاف ولا مفيش يكون المعنى لا تقربوا الصلاة بل لا تتلبسوا بالصلاة ولا يكون المعنى لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا ايه مواضع ايه مواضع الصلاة وانتم سكارى. ترشح انهي وليه؟ وطبعا اللي هيترتب على الفهمين دول اللي هيترتب على الفهمين دول هو اختلاف الفقهاء في حكم دخول السكران الى المسجد. ودي برضو القضية اللي قلت لك لو اقيم حد على سكران على اعتبار ان بعض الحدود تقام في المساجد ممكن يدخله وسكران المسجد ويجلد ولا لا؟ هي قضية السكران ينفع يخش ولا ما ينفعش يخش. تمام؟ ينفع يخش ولا ما ينفعش يخش. ده هتوقف زي ما قلت لك هتفسرها لا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة يبقى ما يجوزلوش ان يخش المساجد. الفقهاء أبو حنيفة قال لا تقربوا الصلاة، يعني لا تتلبسوا بالصلاة. وعليه فمن الممكن أن يدخل السكران إلى المسجد، خاصة في وقت نزول هذا الحكم. يعني لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإن كان في هذا الوقت الخمر ما زال مباحا، فيبقى نزول الحكم ده منع الصلاة حال السكر، ولا منع الصلاة ومنع دخول المسجد حال السكر في وقتها؟ في وقتها بقى اهو، افهمها ازاي الصحابة يفهموها ازاي؟ خد بالك قضية هامة جدا. أبو حنيفة كما قلت لك أخذ كده المعنى لا تقربوا الصلاة، يعني لا تتلبسوا بها. ويبقى فهم الحكم في هذا الوقت أنه من الجائز أن يدخل المسجد وهو سكران، ولكن لا يجوز له أن يصلي وهو سكران. ده ما قاله أبو حنيفة. الإمام الشافعي قال لا، الكلام فيه حذف مضاف، ودي بتأتي في القرآن الكريم كثيرة جدا الآيات التي فيها اختصار بالحذف ويبقى فيها حذف مضاف، زي ما اتكلمنا زمان ودينا أمثلة كثيرة، زي ما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قلت لكم أن فيه في الكلام حذف مضاف وتقدير واسأل أهل القرية واسأل راكبي العير، لأن لا القرية الجدار بتتسئل ولا الجبال بتتسئل، ما اللي بيسأل إيه؟ أهل القرية، واللي بيسأل راكب الإيه؟ راكب العير. فقال نفس الكلام. طيب تعالى في الكلام ده اللي اختار الإمام الشافعي، قال لا، إن في الكلام الحاذف في مضاف، والمعنى لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى. طيب ترشح أنهي؟ ترشح أنهي؟ ها؟ ليه؟ أنت يعني اللي قال لي لا قل أبو حنيفة ليه، واللي هيقول لي الشافعي برضه ليه؟ ما هو كل فقيه لابد أن يسأل، يعني لماذا رشح هذا المعنى عنده؟ ليه؟ حتى نحن إذا رجحنا نقول آه والله إحنا رجحنا لأن ده دليله أقوى، ده دليله أقوى. أبو حنيفة نظر للسياق اللي أمامه، قال أنا ألجأ للحذف للسياق زي ما هو كده، خلاص لا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بها. وهي دي كانت المشكلة، من سبب النزول هي دي المشكلة، مش المشكلة في دخول المسجد، المشكلة في إنه يصلي وهو سكران. ده كلام أبي حنيفة. كلام الإمام الشافعي قال طيب امشي مع الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لو فصلنا لا تقربوا الصلاة يعني نفس الصلاة يعني لا تتلبسوا بها، مش هيستقيم الكلام اللي جاي. ازاي؟ ولا جنبا. فلو خدناه على تفسير ابي حنيفة يبقى لا تقربوا الصلاة يعني لا تتلبسوا بالصلاة وانتم سكارى، ولا تتلبسوا بالصلاة وانتم ايه؟ جنب. طب اسمع، إلا عابري السبيل. يبقى الصلاة ولا موضع الصلاة؟ ها؟ تمشي عابري السبيل دي فين بقى؟ يبقى لا تقربوا يعني لا تتلبسوا بالصلاة وأنتم سكارى، ولا تتلبسوا بالصلاة وأنتم جنب إلا عابري السبيل. يعني تصلي، يجوز لك إنك تصلي وأنت جنب بس يكون ماشي، ينفع؟ يبقى المراد إذا لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، ولا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابر السبيل. لأن عبور السبيل ده لا يتحقق إلا في مواضع الصلاة اللي هي المساجد. المعنى واصل ولا أنزل شوية كمان؟ المعنى واصل؟ ها، حد مش مستوعب المعنى ده؟ حد مش مستوعبه؟ يبقى دام جت عابر السبيل العبور ما بيكونش في نفس، ما بيكونش في الصلاة، العبور بيكون فين؟ في المساجد. هذه المشكلة. ومن هنا رجح الشافعي، وهذا ما نميل إليه، إن لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا إيه؟ مواضع الصلاة. يبقى لا السكران يقترب من موضع الصلاة المسجد وتبقى الصلاة من باب إيه؟ أولى، ولا الجنب يقترب من موضع الصلاة تمام وهو جنب تمام، وتبقى الصلاة برضو من باب ايه اولى، ولا يقرب موضع الصلاة الا وهو عابر ايه عابر سبيل، زي ما نيجي نتكلم ان مفيش طريق ممكن يمر منه الا المسجد، الا المسجد. واضح المسألة دي؟ يبقى المراد بقى مش نفس الصلاة، المراد موضع الايه موضع الصلاة، وتخش الصلاة دخولا ايه اولويا. يبقى لا تقربوا الصلاة ها امتى؟ ربنا قال وانتم سكارى، وانتم سكارى. ايه هو السكر؟ ايه هو السكر؟ السكر زي ما قالوا هو ضد الصح، وضد الصح. فاللي سكران عقله ليس في صح، تعتبر تسمى عقله ايه مش ذاهب، تسميه ايه نائم. نائم ليه؟ لانه ذهاب ايه مؤقت، زي ما النوم برضو بالنسبة للانسان امر ايه امر مؤقت. فزي ما قالوا ان السكر ضد الايه ضد الصح. حلو. فالسكران عقله ليس في صح، عقل نائم، ده السكران، ده السكران. طيب هو العقل بيبقى غير صاحي ونايم بشرب الخمر بس، دليل ان ربنا باين العلم حتى تعلموا ما تقولون. طب هو المرء لا يعلم ما يقول في حال السكر بس؟ تعال بقى شوف اللي قعدوا يفسروا الآية دي فسروها ازاي، عشان تاخد بالك من الكلام بقى. اللي قعدوا يفسروا الآية دي فسروها ازاي؟ الضحاك وهو من السلف الصالح ومن فقهاء الأمة، لما جاء يفسر هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال إني مش لا يعقل عندي، قال عنده إن الجماعة المسلمين كانوا يشربوا الخمرة ويروحوا يصلوا، يعني حتى ولو كانت مباحة هذا يتنافى مع ورع الصحابة. شرب خمرة ويروح يصلي؟ لا ما ينفعش. الله أمال فصل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دي إزاي؟ قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معناها عندي لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال نوم ونعاس. فحال النوم والنعاس يجعل العقل ليس في صح، والله يجعل العقل ليس في صح. قال والدليل معي، ده حديث صحيح البخاري، قال الدليل معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النعاس، فإنه إذا صلى في حال نعاسه فقد يذهب يستغفر فيسب نفسه. يبقى انطبق عليه مش هيعلم ما يقول، مش كده ولا ايه؟ صلي وانت نايم قد تأتي فتستغفر، تعمل ايه؟ صب نفسك، بدل ما تقول اللهم اغفر لي قد تقول اللهم لا تغفر لي. ما انت نايم ما انتش دريان بحال، ما انت نايم ما انتش دريان بحال. وعشان كده كتير قوي من اللي بيجوا يصلوا هم عمالين يفقروا، واخد بالك؟ زي بتشوف كده بقى عمال وفي الجمعة او غيرها، واخد بالك؟ بيوقف يصلي ما هوش دريان وبقول يا حتى الله، وذلك حتى بعد الصلاة يقول لك انا مش عارف يا اخي والله قلت في الركوع سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الاعلى، اعمل ايه؟ ما هو نايم. ما بتسمعوش ما بيحصلش الكلام ده ولا ايه؟ يعني تؤدر بيه. فسبحان الله. فقال هو ده المراد، وشوف الحديث واضح انه مش هيعلم ما يقول فعلا، فقد يذهب يستغفر فيسب ايه؟ فيسب نفسه. ولذلك بيقال اني احدهم ما التزم بهذا الحديث فذهب وصلى وهو في حال رقاد ونعاس ويغالبه النوم، فدعا على نفسه، فبعد الصلاة وجدوا يقول آمنت بالله ورسول الله، فسألوا لما؟ قال لقد دعوت على نفسي لأنني لم ألتزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يذهب يستغفر فيسب نفسه، فحدثتني نفسي كيف يسب المرء نفسه. يعني ازاي يعني يسب نفسه؟ راح ربنا سياق عملية، راح يصلي راح دعا على نفسه، تمام؟ فإذا تفسير الضحاك وأنتم سكارى، وعشان كده قلت لك أنا في ضمن الأسئلة اللي طرحتها لك يعني إيه ها سكارى، يعني اسمع بقى، فده رأي الضحاك. أبو عبيدة السلماني وهو أيضا من القائم السلف الصالح لما جاء يفسر هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال اني سكارى مش معناها انك انت تكون برضو شارب خمر وبتاع وكذا، لا مش معناها كده، من معناها ايه؟ قال معناها لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اي لا يصلين احدكم وهو حاق، وهو ايه حاق؟ حاق يعني تفتكروا زمان قلت لك ان في ثلاث حالات نهاك الشرع عن انك تصلي وانت فيها، قلت ان تكون حاقنا او حاقبا او حازقا، قلت لك الثلاث حالات دول من ضمن الحالات اللي نهى الشرع عن انك تصلي وانت فيها، الحاقن والحاقب والحازق. قلت لك الثلاث حالات دول كان معناهم الحقن هو حبس البول، والحقب بالباء هو حبس البراز، والحزق هو حبس الريح. فتبقى جاي تصلي بطنك مليان ريح وعسى الله انا لسه عن اضوضوي وبعدين ارجع اتوضا، يا راجل احبسها لحد ما تخلص، احبسها دي ترتب عليها مصيبة، جاي عايز تتبرز تدخل خلاء لسه واعمل لي زغلاقة، احبس لحد ما تصلي. او حاقن البول محصور فيك واستنى لحد ما تصلي، يقوم ايه اللي يحصل؟ يقوم ايه اللي يحصل؟ وعشان كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان بالراس، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان البول والبراز. فيبقى صاحبنا بيصلي تمام حاجة من الاثنين زي ما قال أهل العلم، يا منفرد يا جماعة، منفرد يبقى ان شاء الله لاربع ركعات يبقى في اربع ثواني، وعايز يستريح فطخ ضخ ضخ ضخ خلص عشان يفك نفسه ويبقى ضاع طمأنينة في الصلاة، يا بيصلي خلف امام فالامام رابطه فالامام عمال يقرأ وهو عمال يعصر في رجليه ويتلوى ويعمل مش عارف ايه ولا فاهم اي حاجة ولا مركز ولا له علاقة بحاجة ولا لا فاهم سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الاعلى ولا الامام بيقرأ ايه، كل اللي في دماغه ابن الذين ده بقى مش يخلص بس خلاص على كده خلصت على كده، فقد ايه يبقى لا علم اللي قالوا لو منفرد ولا علم اللي بيقول ولا اللي بيسمعه لو هو مؤتم بايه مؤتم بامام. فشوف فسرها ابو عبيدة السلماني لا تقربوا الصلاة وانتم ايه سكارى، ففسر السكر اللي هو ايه الحقن وما شابهه بقى الحقب والحزق زي ما احنا قلنا، وعرفت انت اظن الفرق بين الالفاظ الثلاثة، ده تفسير. البعض الاخر فسرها لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال وأنتم جوعى، يعني ما تصليش وانت جعان. فزي ما الحديث قال لا صلاة وكان فيها ولا هو يدافع الأخبثان، سبق عليها لا صلاة بيه بحضرة الطعام. بحضرة الطعام ليه؟ لأن حضرتك الطعام موجود وجعان وهتقوم تصلي، مخك هيبقى فين؟ بس كده مخك هيبقى فين؟ وزي ما قلت لك بقى، يعني زي ما قال بعض اهل العلم، وتبقى الطامة الكبرى لو كان الاكل مما يشتهى، يعني لو في فرختين في حمامتين في وزتين، مخ حضرتك هيطير معاهم. فيبقى عليه اشوف الشيخ بيقول لك ايه واللحمة، فدي مهمة اوي. ربنا وعدنا وإياك. واخد بالك؟ فاحنا جايين اهو اصبر، فربنا وعدنا وإياك. فقال اهو ان تفسيرها وانتم سكارى، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ اه يبقى معناها وانت جعان بس، فيبقى دي مشكله ثانيه. فده برضو بيؤذي بعقلك وقد يجعلك يعني لا تعلم ما ايه، لا تعلم ما تقول. تمام، دي تفاسير وردت في هذه الايه، في هذه الآية. كان القول بقى الراجح والرد ان اذا كانت السنة قد تكفلت ببيان هذه الامور، يعني زي ما شفنا الثلاث حاجات دول السنة اتكلمت فيهم ولا ما اتكلمتش؟ حلوة اوي. يبقى اذا السنة تكفلت ببيان هذه الامور الثلاثة وتكلمت فيها، فلا اقل من ان احنا نقول بقى اذا حديث القرآن كان عن شيء اخر، والا هيبقى في الكلام. انتوا عايزين تقولوا ان الآية جات مجملة وده بيان للآية، طب في حال السكر، طب ما نقول دي السنة جاءت ببيان هذه الأمور الثلاثة والقرآن تكفل ببيان حكم صلاة السكران. ويبقى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المعنى الراجح والغالب فيها وأنتم شاربي للخمر وما شابهه، بدليل سبب نزول الآية. الآية نزلت واحد صلى وهو نايم، ولا وهو جعان، ولا وهو حاقن او حاقد او حاجر. الآية بنزلت منين؟ زي ما شفنا في سيدنا عن اللي صلى، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، كان ايه؟ شارب خلاص. فيبقى ولذلك احنا دايما بنقول اهو ان سبب النزول بيعين على الايه؟ بيعين على الفهم، بيعين على الفهم. تمام؟ فيبقى السنة الآية جاءت بهذا الأمر اللي هو أمر السكر، والسنة جاءت بما يشبه حال الايه؟ السكر، في كونه يؤثر على العقل وعلى فعل ما بيؤثر على عقل الإنسان ويشغله بالصلاة ويقطع عنه التدبر والتفكر في الصلاة وكذا وكذا وكذا. ولذلك احنا حذرنا من ان انت تيجي تصلي وفي نفسك شيء من هذه الشواغل، فيبقى لا، يبقى تفرغ شواغل النفس اولا، وبعد كده اقبل على الله بنفس متفرغه لله سبحانه وتعالى. لكن هذه تفاسير وردت في هذه الايه، في هذه الايه. يبقى لا تقربوا الصلاه وانتم ايه سكارى، يبقى شاربي للخمر وما شابهه. في القران يا اخواننا احكام ترتبط بعللها، خلاص، وفي احكام لا ترتبط بعللها. والاحكام التي لا ترتبط بالعلة نوعين، منها ما قد يصل اليه العقل ومنها ما لم يصل اليه العقل. هنزل شويه عشان تنتبهوا للتصرف. العلة اللي هي ببساطة شديدة تسأل ليه؟ تسأل ليه؟ تمام؟ زي ما اقول لك ايه؟ لما تيجي تنام ما تنامش على وجهك ونام على جنبك ويا حبذا اليمين. هتقول لي ايه؟ ليه؟ ليه دي بقى؟ هي اللي احنا بنسميها الايه؟ العلة. تمام؟ هل كل تشريع جه في القرآن افعل او لا تفعل جه مرتبط بعلته؟ القرآن ده مطرح عن اثنين، يا فعلا يجي الحكم ومرتبط بالعلة، يعني ربنا يقول لك لا تفعل ويقول لك ليه، او افعل وبرضه يقول لك ليه. ده هتلاقيه في القرآن. وفي احكام جت في القرآن وليس منصوصا على علتها، ما تلاقيلهاش علة، فبتقعد كده من غير ما نعرف ليه. في حاجات قد تصل اليها بعقلك، وده علشان ربنا يفتح الباب لاجتهاد الايه؟ لاجتهاد العقل. وفي حاجات مش هتصل اليها بعقلك، وده علشان ربنا سبحانه وتعالى يترك في قلبك مساحة للإيمان. مش كل حاجة علشان تلتزم بيها لازم تبقى عارف ليه. لا، يكفيك أن الله قال لك افعل أو قال لك ايه؟ لا تفعل. يبقى في حاجات يتنص على علتها علشان تعرف حكمة ربنا فيها، وفي حاجات ما يتنصش على علتها وانت تصل الى العلة دي بايه؟ بعقلك. تمام؟ وده علشان العقل يشتغل ويعمل. وفي حاجات مش هتوصل لعلتها، ودي ليه؟ علشان بقى مساحة الايمان في الايه؟ في القلب. وإلا هتعود نفسك يا تقول لي ليه يا مش هعمل. لا، فانا اقول لك قال الله وقال ايه؟ وقال رسول الله. فانت الحاجات اللي ربنا بيجيب لك فيها الحكم، لانك اذا امنت بالله وبحكمته يبقى هتسلم له فيما لم يذكر فيه حكمة. لما اقعد اديك شوية حاجات حتى تثق في خبراتي وفي حكمتي، بعد كده لما اجي اقول لك على حاجة هتعملها من غير ما تنفذ. وده حتى مع البشر، مش كده؟ هتعملها من غير ما تنفذ. زي الدكتور النادح، تجربته مرة واثنين وثلاثة وخمسة، خد الدواء ده وخد منه قد كده وقد كده. فلما تجربه مرة واثنين وثلاثة وتلاقي كل حاجة بيديها لك في مكانها وهي صائبة، تمام؟ فلما يروح معاك واحد مش عارف، بعدين يقول له خد مش عارف ايه، ويجي يقول له ليه يا دكتور، هتقول له ايه؟ هتقول له انت تاخده وانت ساكت، انا مجربه وعارف، ما يقولش حاجة وتخيب ابدا. فاذا كان انت يعني بتيجي في مرحلة مع البشر بتسلم له ثقة في حكمته، فما بالك برب البشر بقى. يعني سبحان الله، فما بالك برب البشر اللي قال ألا يعلم من خلق. فلكنه بيطعمك بعض العلة الأحيان. فزي ما قلت لك، في حاجات ترتبط بعلتها، في حاجات لا، والعقل يصل ليها بقى فيما بعد. والله العقل يصل ليها فيما بعد. يعني لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم يلقيه وليأكل، خلاص خلصت. باين العلة ولا ما باينش؟ باين العلة. فإن في إحدى جناحيه الداء وفي الأخرى الإيه؟ الدواء. آدي باين العلة. ده حتى في السنة أهو يجي النبي ينص على حاجة وما يبينش العلة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب. طب اغسله بالتراب ليه؟ ده التراب ده مادة وساخة وبتبول عليه الحيوانات واحنا بندوسه برجلينا. ده انت لما حاجة بيجي عليها تراب بتقول ايه؟ اغسلها. فتروح تغسل بيه ليه؟ الحديث باين ليه؟ ما باينش. سابها ليه؟ سابها بقى العقل الانسان والعقل بقى، وجي العقل الانسان والعقل البشري قاعد يتقدم ويبقى يتخصص في علم الميكروبات ويبقى عنده ميكروسكوب ومش عارف، وقاعد يبحث هو ليه؟ يجي واحد بانجليزي كافر بحث ليه؟ فاكتشف ان ولغ الكلب به جراثيم، المادة الوحيدة اللي تقضي عليها التراب، لو حطت لها بلم، لو حطت لها مسمار، لو حطت لها نفتالين، مش ممكن. المادة الوحيدة اللي تقضي عليها التراب يوم يبين الحكمة دي للناس ويطلع امام كل الناس يقول لهم لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص خلصت. ما صحيح هيجيبها منين ده؟ يعني الامي الذي كان لا يقرا ولا يكتب و يا خديجه الكلام ده يعرف الحقيقه دي ازاي؟ فدي امور بتطرد، واخد بالك، علشان تظهر العقل يظهر او يصل الحكمه والعلم. في امور تتقال لك كده بقى، تسأل ليه؟ تسأل يا اخويا عبد الوهاب قال من غير ليه؟ فيعني احنا مش فلما نيجي ان ربنا ده احلى منه، فتيجي تقول لك سبحان الله الشرع بقى ربك ونبيك بيقول لك من غير ليه؟ بس تعجبك دي ولا ما تعجبكش؟ اللي خلاها عجبتك من متعوس ومشيت تغنيها وتقول من غير ليه؟ واخد بالك؟ فهي كده من غير ما تسألش فيها ليه؟ ما تسألش فيها وعقلك مش هيصل. هي محلها الإيمان، محلها الإيمان. أديك مثال بسيط جدا، صليت المغرب كام ركعة؟ هتصلي العشاء كام؟ ليه المغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ والله لو قعدت 100 سنة، والله لو قعدت 100 سنة لحد ما هتموت مش هتعرف ليه. هي ليها رد واحد بس، هو أرادها ربنا كده بس. قال لي ليه؟ ليه انا اصلي ده 3 و4؟ طب وشمعنى الفجر ركعتين؟ وشمعنى؟ ها؟ ليه؟ مش هتعرف، والله لما تعمل ايه مش هتعرف. مش هتعرف. طب ليه بتطوف حوالين الكعبة 7 مرات؟ طب ليه ما كانوش 3؟ طب ليه ما كانوش 17؟ خد بالك ليه؟ هي كده. متسألنيش ليه؟ سبحان الله، امال فين بقى مساحة الإيمان عندك؟ فمش كل حاجة في الإسلام يتقال لك فيها ليه؟ وإلا هتعود نفسك على كده. لا، احنا عايزين يبقى في مساحة الإيمان، تبقى زي أبو بكر الصديق. مجوم قالوا له يعني صاحبك يا أخويا اللي أنت ماشي معاه ده عمال يقول ده أنا طلعت ورحت وجيت، وهو في بس بالليل كده، والسماوات علا ورحبة المقدس وحاجات ما نعملهاش غير في شهور، واخد بالك؟ ما عادش يقول ليه وعشان ايه وازاي ومش عارف ايه. لا، هي ان كان قد قال فقد صدق، هي خلصت كده. ما مش ليه، ما فيهاش ليه. ده لازم يكون للايمان مساحة في صدر الانسان. فمش كل العبادات بتعال، ومش كل الامور بتعال، مش كل الاحكام الشرعية بتعال. صليت العصر، اديك صليت العصر، صليت جهرا ولا سرا؟ سر. صليت المغرب ايه؟ ليه؟ اشمعنى العصر يعني سرا والمغرب بقى؟ وما تتفلسفليش بقى زي القذافي لما حب يتفلسف واحد مقدمين له الصلاة، وكان مطلع الكلام ده في كتاب له بواكير القذافي، ما يرجع كل العفنة لا تنتج الا عفنا. فراح بصالي، صلوا قدموه صلاة العصر، فجأة لو راح جاهر في الصلاة، والله وقع جاهر في الصلاة، وقرأ بصورتين الإخلاص والكافرون. ففي سورة الكافرون قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي سورة الإخلاص قال الله أحد الله الصمد. فمعاه طبعا عمم بس ما بقدرش تفتح بقاها. فالبصمجية كتير في الحالات اللي زي دي يعني. فسألوه ايه اللي حصل يعني، صليت بين العصر وصليته جهرا؟ قال ايوه. صلوش جهر ليه؟ النبي كان بيصليه سر عشان كان خايف من المشركين. احنا خايفين من ايه دلوقتي؟ صلي كل جهر يلا. والحته دي قالها بعض كتاب التاريخ المغفلين، وبقول مغفلين، ومغفلين ليه؟ صلى الله. طب اذا كان هو صلاها سرا عشان كان خاف من المشركين، هو كان خاف من المشركين فين؟ في مكه ولا في المدينه؟ في مكه حلوه، فصلاها سرا. طب لما راح المدينه ما صلاهاش جهرا ليه؟ وبعد فتح مكه ما صلاهاش جهرا ليه؟ فضلت برضه هي سرا. قال لا، يبقى مش عشان خايف من حاجه بقى، هي سر. ولو كان خايف كان كل الصلوات تبقى يا ابني سر. تبقى سر. تبقى سر ليه؟ لان ده اكثر ما تخشى منه انه يصلي المغرب والعشاء جهرا، لان ده وقت السكينة واقل صوت بيسمع. يبقى مش سر بقى وجهر عشان انا خايف ولا مش خايف، كلام لا، كلام غير مقبول. فتسأل ليه؟ برضو هنقول لك برضو من غير ليه، ما تعرفش ليه ولا ممكن تعرف ليه. فمعالى الآية اللي معالى بقى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دي نصت على العلة ولا ما نصتش على العلة؟ يبقى دي بقى من الأحكام التي جاء فيها تنبيه وبيان إلى العلة والحكمة بقى. ليه ما تصلوش وأنتم سكارى؟ تسميها العلة أو تسميها الحكمة على اختلاف علماء الأصول في هذا. أنا طبعا مني تسميها الحكمة، سميها الحكمة ماشي، إني ارتبط هذا الحكم بحكمتي يا رب، اللي حتى تعلموا إيه؟ حتى تعلموا ما تقول. واضح المسألة؟ حتى تعلموا ما تقول. حتة بقى حتى تعلموا ما تقولون فيها بقى كلمة لازم أقف معها. كوبا واحد برضو من غير ليه. فزال أقول شو الآية بقى فيها حتى تعلموا ايه ما تقولون. كلمة بقى او العبارة دي حتى تعلموا ما تقولون، معنى هذا ان السكران لا يعلم ما يقول. حل فلاحظ طالعين بامر بقى ان شرط المؤاخذة العلم وشرط التكليف العلم. بمعنى طبعا انا قصدي العلم القائم على العقل، ولذلك الصبي والمجنون لا يؤاخذ مش كده ولا يكلف. فالآية جعلت السكران لا عقل له فلا علم له، فترتب على هذا حكم خطير جدا بقى، اني هل يؤاخذ على ما يقول. فزي ما بقول ان الآية اثبتت ان السكران لا يعلم ما يقول، بناء على ايه؟ مش على جهله، لا، على ذهابه. فاذا كان لا يعلم لذهاب العقل وشرط التكليف هو العقل والعلم، فاذا قال او فعل هل يؤاخذ على ما يقول او ما يفعل؟ هذا هو السؤال. سكران قال شيئا او فعل شيئا، يؤاخذ على ما يقول او لا يؤاخذ على ما يقول؟ يؤاخذ على ما يفعل او لا يؤاخذ على ما يفعل؟ ودي برضو اللي تفرع عنها قضية خطيرة جدا، اللي هي حكم طلاق سكران ده. ان لو جيت بيت هو سكران وراح رمي على مراته اليمين، يقع او لا يقع؟ هذه المسألة اللي هي في السؤال اللي احنا طرحناه. ربنا اثبت له بنص القرآن انه لا ايه؟ لا يعلم ما يقول. نص القرآن لا يعلم. فهل يؤاخذ على قول لا يعلمه وعلى فعل لا يعلمه او لا يؤاخذ؟ ايه رأيكم؟ ناخذه ولا ما ناخذوش؟ لو معنا جماعة سكرانين دلوقتي كانوا بالاجماع لا يؤاخذ. ما ممكن، ما انت عارف لو القضية دي اللي عرضها التلفاز كان اول ناس هيسألوهم فيها السكرانين. زي ما بروح يسألوا العريانين، ايه رأيك؟ يسألوا العريان، والله افرح العريان، انت ايه رأيك في النقاب؟ يا اولاد الذين جايبين واحدة عريانة تقولوا يا رجل في النقاب، هتقول لك ويعيش وتزبط، ما هو في عريانة، يعني تقول لك ايه؟ هتقول لك ايه؟ ويسألوا عبد الإمام ايه رأيك في الإرهاب؟ عبد الإمام ايه رأيك في الإرهاب؟ اللهم صل على النبي. حاجة ممتازة خالص يعني. شوف بيعرفوا يسألوا. مش هم يعني يسألوا أهل الذكر. هم دول أهل الذكر بتوعهم. على طول هم دول أهل الذكر بتوعهم والله. فمصيبة والله. بعدين يجي الإعلام يقول لك ايه؟ تعملوا ندوات. الشباب الذي يتكلم في الدين. وهو ليس من المتخصصين. ما انتوا قاعدين ليل ونهار بتكلموا في الدين وبتجيبوا زبالين ومضيعين وما ناس ما لهمش لازمه بيلموا اوساخ البشر وبتسالوهم في الدين. ما تقولوا الكلام ده لنفسكم. فتقولوا الكلام ده لنفسكم. فسيبنا بقى من السكرانين واحنا بنسال حضراتكم وانتوا ناس محترمين زي الفل. ها يؤاخذ السكران او لا يؤاخذ؟ نسمع بس مع مش عايزين نختلف من اول. انا بسألك انا بسألك مش انت اللي تسألني. يؤاخذ لا يؤاخذ. عايز اقابلك مع مش. ها هو يؤاخذ او لا يؤاخذ؟ تمام. تعالوا زي ما انتوا اختلفتوا بس انتوا اختلفتوا لمجرد الرأي يعني كل واحد يقول رأيه. لكن في ناس او البقاء لما اختلفوا اختلاف قائم على العلم والدليل. فبعض اهل العلم وبعض الفقهاء قالوا لا يؤاخذ بل قالت حتى يعلموا ولا يعلم هو غير مؤاخذ. والبعض الاخر قال هو يؤاخذ. والفريق الثالث واللي كان منهم ابن تيمية وابن القيم فرقوا بين الاقوال والافعال فقالوا هو مؤاخذ على افعاله غير مؤاخذ على اقواله. يبقى عندك كم رأي؟ ثلاثة. شفت انت بقى عدلت بسرعة ازاي وقلت ممكن. الكلام اللي شوف الكلام اللي لما يبقى منضبط علميا بيبقى حلو ازاي. فالبعض قال هو يؤاخذ. البعض قال هو غير مؤاخذ. في فريق رأى او فرق بين الاقوال وبين الايه؟ وبين الافعال. فقال هو لا يؤاخذ في الاقوال. وادي الامعان حتى تعلموا ما ايه؟ بس ما تقولون الآية كان بيتكلم عن القول. أما في الفعل فهو مؤاخذ. مؤاخذ عشان ما يجيش الشيخ يقول لي يضرب واحد بسكينة ويضرب واحد مش عارف ايه. فهو غير مؤاخذ في الأقوال ومؤاخذ في الأفعال. طيب على الكلام ده طلاق السكران بقى يقع ولا ما يقعش؟ خد بالك يقع الله ما يقعش. هتلاقي ان في رأيين بيقولوا ما يقعش. الرأي اللي قال لا يؤاخذ والرأي اللي قال لا يؤاخذ في الاقوال ويؤاخذ في الايه؟ الافعال. فبرضه الطلاق عندهم مش واقع. وده اللي حاصل عند ابن تيمية وعند ابن القيم ان طلاقه مش واقع. تمام. لان الطلاق داخل في الاقوال ولا في الافعال؟ في الاقوال. خلاص. ده الخلاف او الكلام اللي دب من خلال حتى تعلموا ما تقولون. ترجح ايه؟ ترجح ايه؟ لو جيتني اللي تشوفه انت يا قمر. لو جيتني انا ما اشوفش. ما انا الا يعني متعلم وانقل ما اتعلمه. اما انا لسه مش من اهل ان انا اشوف ولا ما اشوفش. لسه نظري ضعيف قوي. فإن أردت إن شاء الله تعالى إنك يعني ترجح معانا وتتكلم معانا أو نعرف إيه الراجع في هذه الأقوال يبقى إن شاء الله تعالى هنلتقي يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر حتى نستكمل حديثنا سويا بإذن الله تعالى.